لي ايه لما انا شفتها ازاي بس وليه قلب انا حبها من غير اي كلام خطفت قلبي اوام واحنا كان كل اللي ما بيننا ازاي وسلام هو جرالي